آية التعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل، فاضطر إلى هذا التأويل كما تأول أقوام اسجدوا لآدم أي اسجدوا إلى آدم، وكلاهما غير صحيح. السجود هو السجود المعروف، وضع الجبهة على الأرض، لكن ابن عطية يقول أصل السجود أقله هو الانحناء، كما يقول هناك جاب الشعر سجدا للحوافر أن الخيل إذا أسرعت وهزت أعناقها فمن رآها مسرعة كأنما يرى أن رؤوسها تتذلل ساجدة خاضعة لحوافرها، لأن حوافرها تعلو ورأسه يهتز. يقول العرب تقول لأي شيء خضع وتضام ولو انحناك ساجد، فقال الملائكة فقط انحنوا انحناء خفيف ما سجد، هروبا من وضع الجبهة في على الأرض، لأن هذا في غاية التعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل. فيقال له إذا أمرنا الله أن نسجد سجدنا، لكن هذا السجود إن كان مبعثه القلب وغاية التعظيم والعبادة هذه لا تليق إلا بالله عز وجل، لا أمر الله بذلك أبدا. إذا أمر بالسجود أي عظم فلانا تفعل ذلك، ولكن لما لم يأمرنا الله ونهى في هذا الدين عن ذلك انتهينا. نعم. وقوله تعالى فقعوا له ساجدين لا دليل فيه، لأن الجاف على ركبتيه واقع، يعني كأن ابن عطية يقول ومن استدل على أن السجود في هذه الآية وضع الجبهة على الأرض بقوله تعالى فقعوا له ساجدين، قال لا دلالة فيه، لأنه خروا سجدا ووقع ساجدا يكفي فيه مجرد الانحناء، هذا من باب التأويل صرف اللفظ عن ظاهره. وقعوا له ساجدين، الإقعاء والخرور لا يكون إلا من علو إلى انخفاض، واضح هذا؟ لا يكفي فيه مجرد الانحناء. نعم. اختلف في حال السجود لآدم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تعبده الله بالسجود لآدم. يا سلام، هذه واضح، هذا قول ابن عباس من السلف، وهذا قول الصحابة رضي الله عنهم. اسمعوا يا أخوان، قال ابن عباس ماذا؟ تعبدهم الله بالسجود لآدم والعبادة في ذلك لله. يا سلام، هذا أوضح الأقوال وأصوب الأقوال وقول الصحابة رضي الله عنهم، لا معدل عن ذلك. نعم. وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس إنما كان سجود تحية كسجود أبوي يوسف عليه السلام. أيوة. لا سجود عبادة. سجود تعظيم لا سجود عبادة، كان سجود تعظيم لا سجود عبادة، وإذا أمر الله بذلك فعلوا ذلك، وكان جائزا في من قبلنا من الشرائع. نعم. وقال الشعبي لما كان آدم خلفا ومعنى آدم إلى آدم، لا هذا من باب التحريف، هذا لا يصح، هذا باب التأويل لا يقبل عاقل، لو كان إلى آدم ما كان فيه مزية، ها؟ وما كان إبليس يقول فضلته علي، ها؟ إبليس احتج على الله عز وجل بأنه كرم هذا المخلوق عليه فأبى أن يسجد، وإذا قال اسجد إلى كذا ما في باب التكريم، تسجد إلى حربة وإلى عنزة وإلا حيوان وإلى كذا، ليس من باب التعظيم شيئا، فلا يكون معناها إلى كذا. نعم. قال القاضي أبو محمد رحمه الله وفي هذه الوجوه كلها كرامة لآدم عليه السلام، وحسن نصاج عن مقاتل إن الله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه، أمر بالسجود قبل أن يخلقه غير صحيح، لأن الله عز وجل يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أمر يعني أمر بالإيقاع بالسجود بعد التسوية ونفخ الروح، دل على أن السجود إنما كان بعد نفخ الروح، هذا ظاهر كتاب الله عز وجل، واضح هذا؟ وقال لكن رحمه الله القاضي يأتي بالراجح في الأقوال ثم يأتي بأقوال الأئمة، إن بين بطلان اختفينا وإن لم يبين بينا خلاف ذلك. نعم. وقال قوم سجود الملائكة كان مرتين والإجماع يرد هذا. نعم. وقوله تعالى إلا إبليس أصب على الاستثناء المتصل لأنه من الملائكة على قول الجمهور وهو ظاهر الآية، كان خازنا وملكا على سماء الدنيا والأرض واسمه عزازيل، قاله ابن عباس رضي الله عنهما كان كان ملكا مسؤولا في السماء الدنيا او على الارض ولا اسمه كذا، هذا ما عندنا علم بهذا، ما في شيء مما يثبت صحته، هذا نقل عن اسرائيليين، وهذا مما يقول فيه صلى الله عليه وسلم: اذا حدثوكم بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. ما نقدر نصدق ولا نكذب، ما عندنا دليل على انه كان كذا وكان كذا. نعم تقرا. وقال ابن زيد: والحسن هو اخو الجن، كما ان ادم اخو البشر ولم يكن قط ملكا. وقد روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا قال: واسمه الحارث. وقال شهر بن حوشب: كان من الجن الذين كانوا في الارض وقاتلتهم الملائكه وسموه صغيرا وتعبد وكذب معها. وحكاه الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنهما. والاستثناء على هذه الاقوال منقطع. والاستثناء على هذه الاقوال منقطع ليس متصل، يعني اذا قلنا ليس من الملائكه يكون الاستثناء منقطعا. نعم. واحتج بعض اصحاب هذا القول بان الله تعالى قال صفه الملائكه: لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولو قلنا انه من الملائكه والملائكه لا تعصي، فكيف هذا عصى؟ ليس من الملائكه، هذه الشبهه التي قالوها. نعم. ورجح الطبري قول من قال: ان ابليس كان من الملائكه، وقال: ليس في خلقه من نار، ولا في تركيب الشهوه والتكليف حين غضب عليه ما يدفع انه كان من الملائكه. وقوله عز وجل: كان من الجن ففسق عن امر ربه، تخرج على انه عمل عمله فكان منهم في هذا، او على ان الملائكه قد تسمى جنة في دارهم. قال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. يعني قد يقول جنة الملائكة تسمى جن لأن الجن ما خفي على العين والستر، والملائكة تخفى على الأعين، أو أنه كان من الملائكة لأنه عمل بعملهم من العبادات الكثيرة التي كان يفعلونها، أو يقول إنه من هذا الجانب أطلق عليه ملك. نعم. وقال الأعشابي لسليمان عليه السلام: وسخر لي من الملائكة تسعة أيام لديه يعملون بلا أجر. جن الملائكة، فقال العرب تطلق على الملائكة جنا. نعم أخرى. أو على أن يكون نسبهم إلى الجنة كما ينسب إلى البقرة، أو على أن يكون نسبهم إلى الجنة كما ينسب إلى البقرة بطريق لما كان قادما عليه. والجن لا ينطلق لأنه اسم أعجمي معرف. قال الدجال: ووزنه فعلي. قال ابن عباس: وأبو عبيدة وغيرهم هو مشتق من أبلس إذا أبعد عن الخير، ووزنه على هذا 90، ولم تصرفه هذه الفرقة لشذوذه. وأجروه مجرى إسحاق إن أسحقه الله، وأيوب من آب يأوب، مثل قيوم من قام يقوم. ولما لم تصرف هذه ولها وجه من الاشتقاق كذلك لم يصرف هذا، وإن توجه اشتقاقه لقلته وشذوذه. ومن هذا المعنى قول الشاعر: قلنا قوله لم تصرفه اي لم تنونه، ما يقول ابليسا يقول ابليس، فلا يلحقه التنوين، هذا ما تصرفه العرب. اقرا. ومن هذا المعنى قول الشاعر العجائي: يا صاحب الشاعر مرسل مفرسا، قال: نعم علمه واخذا، اي تغير وبعد عن العمال والمسلم. ومثله قول اخر: قوله تعالى: فإذا هم مفلسون، أي يائسون عن الخير يبعثون منه فيما يرون. وأبى معناه امتنع من فعل ما أمر به. واستكبر دخل في الكبرياء. والكفاية مقدمة على الاستكبار في ظهوره ما عليه، والاستكبار والتنفذ مقدمة للمعتقد. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر والشح. حسد ابن آدم وتكبر، وشح آدم في مسكنه من شجرة فسمي عن قربها. أتى المهدوي عن فرقة أن معنى وكان من الكافرين وصار من الكافرين. وقال ابن فورس: وهذا خطأ ترده الأصول. فورس يقول: كان من الكافرين أي صار من الكافرين، أي أنه لم يكن كافرا من أول، البورق أحد علمائنا شاعرا يقول: وكان من الكافرين أي صار من الكافرين، أنه لم يكن كافرا ثم صار كافرا. قال: هذا ترده الأصول. قصده الأصول أن من خل أن من حكم الله عليه حين وفاته بالكفر وهو كافر ولو كان مسلم، فمن حكم عليه بالإيمان إذا مات ولقي الله عز وجل بإيمانه وهو مؤمن ولو كان كافرا في الدنيا في أيام صغري ولا هو شبابي وكذا، فعندهم الكفر والإيمان حسب الموافاة. هذه أصول التي يقولونها، وهو خطأ سنبينه فيما يأتي بعد. نعم تقرأ. فقالت فرصة قد كان تقدم قبل من الدين من كفر شبهه الله به وجعله منهم لما فعل في الكفر فعلا. وذكر الطبري عن ابن العالية انه كان يقول: وكان من الكافرين معناه من العاصين. كل هذا لأن يقول وكان من الكافرين أن كفره سبق امتناعه السجود، فكيف يطلق عليه أنه كان من الكافرين وهو في السماء مع الملائكة؟ لما جاءت هذه الشبهة اضطروا أن يؤولوها. نعم. قال القاضي أبو محمد عبد الحصير رضي الله عنه: تلك معصية الكفر لأنها عن كل إثبات القدر. وروي أن الله تعالى خلق خلقا وأمرهم بالسجود لآدم فعصوا فأحرقهم في النار، ثم خلق آخرين وأمرهم بذلك فعصوا فأحرقهم، ثم خلق الملائكة فأمرهم بذلك. قال الفقيه: وتلك معصية معصية كفر لأنها من معتقد فاسد صدرت. المعصية هو إباءه السجود، فمن عصى الله في أمر لا يقال له كفر. لو قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، فلم يقل حسنا، لا يقال له كافر. لكن لو رد هذا القول وجحد معناه من الله عز وجل قال: لا أنتفي، هذا كافر باتفاق، هذا لا إشكال فيه. من يمتنع ويعلم أن الله أمره بذلك فامتنع عن خوف، هذا يرجى له خير وعصم العصاة. ومن امتنع استكبارا وإباء ورفض أن يمتثل أو جحد أن هذا يكون صادر عن الله عز وجل أو أنه لا يبالي، هذا كفر. ففرق بين عاص وعاصم، كلاهما عصى معصية لكن بلغ من عصيان فلان أنه خرج عن ملة الإسلام، وبلغ من عصيان فلان أنه ارتكب ذنبا من الذنوب كبيرة أو صغيرة. فالذنب إذا قارنه جحود وعصيان وتمرد أو جحود، هذا قد يكون كفرا والعياذ بالله. فمن رأى أن هذه معصية وعملها وهو خائف، أو عملها يعلم أنه عاصي، هذا لا تحت مشيئة الله عز وجل. بعض هذا فإباء إبليس من السجود من النوع الأول الذي يقتضي أن من فعل ذلك كان مصيره الكفر. نعم. وروي أن الله تعالى خلق خلقا وأمره بالسجود لآدم فعصوا فأحرقهم في النار، ثم خلق آخرين وأمرهم بذلك فعصوا فأحرقهم، ثم خلق الملائكة فأمرهم بذلك فسجدوا. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والإسناد في مثل هذا غير صحيح. وقال جمهور المتأولين: وكان من الكافرين في علم الله تعالى أنه سيكفر، لأن الكافر حقيقة حقيقة والمؤمن حقيقة، هو الذي قد علم الله منه الموافاة. من علم الله منه الموافاة، اسمعوا يا أخوان، الموافاة هذه مسألة في أصول الدين ذكرناها في شعب الإيمان في أول الكتاب في مسائل الإيمان: هل يزيد وهل ينقص وهل يتفاضل أو لا يتفاضل. ذكرنا مسألة الموافاة التي هي استثناء في الإيمان، هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله يجزم. هذه أصل مسألة الموافاة في هذه المسألة، الاستثناء في الإيمان، هل يصح أن تستثني أو لا يصح أن تستثني. قسم الناس فيها ثلاثة أقسام: قسم لا يجوزون الاستثناء على الإطلاق، يقولون لا بد من القطع، تقول أنا مؤمن وتجزم، فإن استثنيت فأنت شاك يسمون كل من استثنى لأنه من الشكاك، وهذا ليس قول أهل السلف ولا أهل السنة. وفي قول ثاني أنهم يوجبون الاستثناء، ومن رأوا لأنه لا يستثني خطأوه، وهذا الإيجاب ليس كذلك قول أهل السنة. لكن مأخذ أولئك الذين أوجبوه أن الإيمان وحدة لا تتبعض، لا يكون قليل ولا قصير، فمن كان عنده إيمان فهو إيمان كامل، فإيمان أدنى الناس وأفجرهم يساوي إيمان أبي بكر الصديق. فمن علم أنه يقول لا إله إلا الله فلا يجوز أن يقول إن شاء الله، لا بد أن يجوز، هذا ما خص ساقط غير صحيح. والذين أوجبوا الاستثناء لهم عليهم بنوا هذا على مدرك ليس مدرك السلف، يعني بنوه على حاجة من باب العلل والتحقيق ليس هو مأخذ السلف. ما هو؟ قالوا لا تجزم بأن تقول أنا مؤمن إلا بأن تستثني، لأن الإنسان لا يعلم موافاته، أي لا يعلم ما الذي يصير عليه حين الأجل، هل يلقى الله على إيمانه أو يلقى الله وهو كافر. فلما كنت أنت لا تعلم المصير الذي تكون عليه فلا بد من الاستثناء. الصحابة استثنوا رضي الله عنه، استثنوا تارة ولم يستثنوا تارة، فكان هذا جائز هذا جائز. وظن هؤلاء أن ما أخذ الصحابة هو هذا المأخذ، أنهم قالوا في جواز الاستثناء بنوه على على على القول بالموافاة. اسمع الموافاة، أنك توافي الله عز وجل على ما أنت عليه، وهذا لا يعلم، ما يدري الإنسان هل يموت كافر ولا مؤمن، فلما لم تعلم قل إن شاء الله، لكن ليس هذا قول الصلاة. السلف قالوا إن شاء الله، إذا قالوا أنا مؤمن إن شاء الله استثنوا في ذلك، لأن الإيمان لا يستثنون فيه، إذا قال للقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مؤمن لا شك فيه، لكن بقي الإيمان يشترط له أعمال، وهذا الشرط لا بد من استيفائه ليدخل صاحبه الجنة، لا بد من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وطاعة وما إلى ذلك. هذه الأعمال التي هي تتمة الإيمان لا يدري الإنسان هل أتى بها على وجهها أو كانت ناقصة، هل تقبلها الله أو لم يتقبلها. فمن استثنى من الصحابة فقال أنا مؤمن إن شاء الله، يقول أنا قلت بالقول الذي أمرني الله به سبحانه وتعالى، ولكن لا أعلم هل هذه الأعمال التي أتيت بها هل هي مقبولة أو غير مقبولة، يعني هل هي تامة الشروط أو ليست تامة الشروط. هكذا كان مأخذهم رضي الله عنه. فمن استثنى على هذا الوجه جائز، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله وراد به أن يقول أني لا أعلم هل أتيت بالأمر على وجهه المطلوب جاز أن يقول ذلك. وأما أن تستثني لأنك لا تدري الموافاة، هؤلاء الذين قالوا في الموافاة زعموا أن من مات كافرا وهو مؤمن هو مبغوض ملعون لو كان مؤمن، ومن مات على إيمانه وكان كافرا فالله رضي به يحبه ويرضى عنه ولو كان كافرا، غير صحيح، فمخالف لكتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل بين في كثير من آيات الله من آيات كتابه الكريم أن الله عز وجل إنما رضي عن أقوام بعد أن كانوا مؤمنين، دل أن قبل إيمانهم لم يكن راضيا عنه، وأحب قوما بعد أن أصبحوا مؤمنين ولم يحبهم قبل أن يكونوا مؤمنين، دل على أن الكافر مبغوض عند الله عز وجل إبان كفره، فإذا تحول وصار مؤمن أحبه الله عز وجل. هؤلاء لا يصفون الله عز وجل بمحبة ورضا، كل محبة ورضا يجعلونها بمعنى الإرادة. لما يجعلونها بمعنى الإرادة؟ لأن كلمة الرضا والمحبة تارة تكون وتارة لا تكون، فاضطروا إلى تأويلها، ونحن نقول إن الله يرضى ويسخط ويحب ويبغض ويبغض ويبغض، يحب من شاء يحب من أطاعه ويبغض من عصاه. لما كانت هكذا صفات الله عز وجل وعلمنا يعني وأقررنا بما جاء عن الله عز وجل وبما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم قلنا المحبة والرضا غير الإرادة، الإرادة مسألة والمحبة والرضا صفة أخرى غير تلك الصفة. فهؤلاء لما قالوا المحبة والرضا لا تكون إلا بمعنى الإرادة قالوا أن من كان كافرا ثم أصبح مؤمنا يرضى الله عنه في حالة كفره، وهذا غير صحيح. يبغض الله الكافر حين كفره، إذا تحول وصار مؤمن رضي الله عنه وأحبه. فسبيل الموافاة قول لم يقله أهل السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.